بداية أرجو أن لا يفهم كلامي هذا بأنني أؤيد الانحلال والانفلات، بالعكس أنا من دعاة العفة والفضيلة والشرف، وهذا هو مقتضى الفطرة وما جاءت به الأديان. لكن يوجد فرق بين العفة الفطرية الطبيعية وبين العفة المصطنعة التي صنعها الكاهن لحماية جنابه. كثير من العوام يشاهدون ذلك الخطاب الذي يشدد في العلاقة بين الجنسين ويضع الصبات والموانع والحواجز من أشخاص يسمون أنفسهم مشايخ ولا يعرفون حقيقة هذا المفتي، ما هي دهاليزه وكواليسه الخاصة. يظنون بأنه يطبق على نفسه ما يفتي به الآخرين، والحقيقة مختلفة، وليس مختلفة فقط بل مؤلمة. ذلك المفتي الذي يبدو لك متورعا ومتشددا في قضية العلاقة بين الجنسين ويفتي الشباب بالصيام ويحرم على المرأة إخراج عينها، تراه ينام كل أسبوعين مع بنت. يعني لا أعمم، لكن هذا ما وقفت عليه أنا بنفسي. ولديهم فتاوى خاصة بهم لا يخرجونها للناس، عنده فتاوى تلائم مصلحته الخاصة. يعني هو فالها مستمتع وعنده علاقات مع كثير من الخطابات، وأيضا يتواصل مع راغبات في ماله، أما الزواج ما أظنها ترغب، يعني بس يمكن تطمع في المال. وقد يخدع الفتاة ويأخذها بنية الطلاق. فكواليس هؤلاء الناس ترى تختلف عما يظهرونه لكم يا أعوام يا مساكين. هؤلاء الفقهاء